يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأسر والعوائل يتساعدون كلهم في الدية على كل موظف فيهم، ويرون أن من يترك هذا الأمر أنه يترك ولا يهتم به، فما رأيكم بذلك؟ لا بأس، هذا من التعاون، إذا تعاونوا على هذا هذا من التعاون، ولكن إنهم يهجرون اللي ما يشارك أو يضرونه هذا لا يجوز، هذه المسألة اختيارية ما هي إلزامية، هذه اختيارية، من شاء شارك فيها ومن شاء لم يشارك، ولا لوم عليه إذا لم يشارك. نعم، الحنفية جعلوا العاقلة هم أصحاب المهنة، النجارين يكونون عاقلة أصحاب المهنة في السوق، الصناع هم العاقلة. نعم.